فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذه الآيات هي موضوع درس اليوم، تفسيرها من الآية 49 ومئة إلى 53 ومئة من سورة آل عمران، وتفسيرها من عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير، هو موضوع درس اليوم. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. يقول صاحب عمدة التفسير معلقا، يقول طبعا المعلق أو المختصر هو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهذا من علماء مصر ومن علمائهم الكبار، ومضى رحمه الله. يقول: وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا، فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم، وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهم، وصاروا في كثير من الأقطار رعية للكافرين من الحاكمين، وأتباعا لدول هي ألد الأعداء للإسلام والمسلمين، ووضعوا في أعناقهم ربقة الطاعة لهم بما هو من حق الدولة من طاعة المحكوم للحاكم، بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للإسلام إخوانهم المسلمين في دول كانت إسلامية إذ ذاك، ثم عم البلاء وظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار عقلا وروحا وعقيدة، واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين. وما أولئك بالمسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، يعني ما ذكره رحمه الله تعالى من هذا الوصف هو واقع في بعض البلدان الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. نعم. قال الحافظ ابن كثير: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إن تطيعوا الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعة، طبعا هم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، حتى لو يعني أطعتموهم تبرأوا منكم واحتقروكم. يعني كم نرى من دول الآن أو من شعوب أعجبت بالغرب فصارت تلهث في تبعيته وتنازلت عن دينها وأعجبت بما يسمونه إصلاحات غربية أو إصلاحات عصرية أو حضارية، وألغوا المحاكم الشرعية وألغوا الحكم بما أنزل الله. ثم هذه الدول أو هذه التي أعجبوا بها احتقروهم ولم يقبلوهم، فخسروا الدنيا والآخرة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، لا حول إلا بالله، أعظم بها خسارة شماتة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى لو اتبع بعض الناس اتبعوا ملتهم، نعم، ولم يرضوا عنهم. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه. يذكر لنا أن بعض العقلاء من النصارى أو من غيرهم كانوا يعني على رأس شركة ما، ومن ضمن العمال أناس مسلمون، فلما دخل عليهم شهر رمضان كأن يعني بعضهم صار ضعيف الدين. على كل حال اختبرهم هذا، وقال: من أفطر نضاعف له الأجر، ومن لم يفطر يبقى على أجره أو يبقى على أجر غير مضاعف. فأفطر منهم من أفطر، فكان نتيجة ذلك أن هذا العاقل وهو غير مسلم لم يعطي المفطرين ما وعدهم، واحتج عليهم وقال: أنتم خنتم أمانتكم، هذا الدين أمانة وخنتم أمانتكم، فأنتم لا تستحقون أن يضاعف لكم الأجر. هذا اختبار، لأن من خان أمانته وخان دينه لا نثق به على مصالحنا، وربما سرحوهم أو سرحهم. أكل حالنا المقصود من هذا أن العقلاء حتى من غير المسلمين يحتقرون من أضاع دينه. ثم الله سبحانه وتعالى يقول الحافظ ابن كثير: ثم أمرهم، يعني الله، بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم. يعني الله سبحانه وتعالى بشر المسلمين، بشر المؤمنين بأنه هو سبحانه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم. الله ما ظلمهم، لكن بسبب كفرهم وشركهم. فهذا دليل على أن الكفر والشرك مصدر الرعب، مصدر الإرهاب. ما هو مصدر الإرهاب؟ منبع الإرهاب، منبت الإرهاب هو الكفر والشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نعم. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم. من لم يعبد الله عبد غيره، من لم يخف الله خوفه الله من غيره، كما ذكر الراجز قال: أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال، فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما أنزل به وحيا ولا شريعة، ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقذف الرعب في قلوب أعدائه ولو كانوا على مسيرة شهر منه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم عليه. في هذا نصرت بالرعب مسيرة الشهر، لما حصل الحوار بين أبي سفيان وقيصر، وقال قيصر: يعني لئن صدقتموني أو كذا ليملكن ما تحت قدمي هاتين، أو كلاما هذا معناه. قال أبو سفيان: لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى خافه ملك بني الأصفر، أو بما هذا معناه. فطبعا من مكة إلى الشام ذاك الوقت مسيرة شهر، قرابة مسيرة شهر على الإبل، الله أعلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، طبعا ما لم تحل من قبل، بل كانوا يجمعونها وتأتيها النار وتأكلها. وأعطيت الشفاعة، طبعا الشفاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود فيها. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلني ربي على الأنبياء، أو قال على الأمم، بأربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يعني ليس الشأن مثل ما هو في ملة النصارى، لا يصلون إلا في الكنيسة، لا، بل الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما استثني منها كالمقبرة والحمام ونحو ذلك. قال: نعم. ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى الناس كافة، يعني لا كما يقول النصارى أنه إلى العرب خاصة، لا، بل بعث إلى الناس كافة. بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، يعني دعوته، سأل الله تعجل دعوته. وإن اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا، يعني شفاعته عليه الصلاة والسلام اختبأها إلى يوم القيامة، كما في حديث الشفاعة الطويل، يذهب ويستأذن الله عز وجل، يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه محامد لم يكن قبل ذلك يعرفها، يحمد الله بها، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك، أو يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهو يشفع في عصاة الموحدين لمن مات لا يشرك بالله شيئا واكتسب ذنوبا منعته من دخول الجنة أو أدخلته النار، فهو يشفع في هؤلاء ويقبل الله شفاعته فيخرج من شاء. وحديث الشفاعة ورد يعني بروايات عديدة وطويل، وهو في آخر كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، تأليف الإمام ابن خزيمة، في آخره يعني قدر كبير من أحاديث الشفاعة يرجع إليه. نعم، هذا الحديث تفرد به أحمد، قال المسند رواه أحمد متصلا ومرسلا والطبراني ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه أحمد أيضا بنحوه من حديث ابن عباس وإسناده صحيح، وهذا المعنى ثابت عن كثير من الصحابة حتى لا يكاد يكون متواترا معنى، يعني المتواتر على قسمين، متواتر يعني لفظا ومتواتر معنى. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال ابن عباس وعدهم الله النصر. وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أن ذلك كان يوم أحد، لأن عدوهم كان 3000 مقاتل، هم 1000 وانخزل منهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين 300، بقي 700، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة، تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة، ولهذا قال ولقد صدقكم الله وعده، أي أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه، أي بتسليطه إياكم عليهم حتى إذا فشلتم. قال ابن عباس الفشل الجبن، وتنازعتم في الأمر، لأن عبد الله بن جبير أمير الرماة قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا نبرح مكاننا سواء انتصروا أو هزموا، ولكنهم لم يطيعوه، تنازعوا، وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر بهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا جميعا واعية لما أنزله الله على نبيه وواعية لسنته عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يرزقنا اتباع سنته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يصلح لنا أنفسنا وولاة أمورنا، وأن يرزقنا جميعا البطانة الصالحة ويعيذنا من بطانة السوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. الله خير. الله يحييك. الله يبارك فيك. خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما هو الحكم في الذي يمر بين يدي المصلي؟ طبعا يحرم المرور بين يدي المصلي، غير أن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني يقول للضرورة في المسجد الحرام والمسجد النبوي يرخص في ذلك للضرورة. قال: وهل هذا المرور يؤثر على صحة الصلاة وكمالها؟ لا شك أن يعني إذا لم يضع له سترة ومر بينه وبين سترته أن ذلك يخل، وربما قطع الصلاة، يعني كما كالمرأة أو الحمار أو الكلب. يقول: أرجو من القائمين على الحرم النبوي مراعاة ذلك. الله المستعان. على كل حال، ضرورة كما ذكرت، قد يكون هناك ضرورة زحام ونحوه فيرخص في هذا من أجل فك الاشتباك والضرورة. قال: أرجو من القائمين على المسجد بأن يكون الوقت بعد الإقامة أطول من ذلك. على كل حال، هذه أمور إن شاء الله حتى يتسنى المصلي من إتمام الصفوف وتسويتها. هو إن شاء الله لو أراد المصلون يعني وسارعوا لتسوية الصفوف لحصل هذا، لكن الكثير من الإخوان يقف حتى يسد الطريق. أمامه يعني فضاء، وأمامه فرج، أمامه متسع، وهو لا هو الذي يمشي إلى المتسع ولا هو الذي يعني يترك طريقا لمن يريد أن يتقدم إلى الصفوف الأول ويحظى بالأجر. يقول: ما حكم استخدام الحنة السوداء؟ الحنة يعني الكتم التي توضع في الشعر للنساء، مع العلم بأنها تعطي حمرة. يعني التغيير بالكتم والحنة، إذا غلب الحنة جائز. قال: بالنسبة للذي يعتمر عن غيره، هل له ثواب العمرة أيضا؟ نعم، يعني له إذا اعتمر عن غيره وقد اعتمر عن نفسه فله مثل ثواب من اعتمر عنه إذا أحسن. وكذلك الحج. الحكام: اللهم أصلح قلوبهم، اللهم وفقهم للحكم بشريعة الله بالكتاب والسنة. قال: وما هو حكم العمل أمام تلك المحاكم التي لا تأخذ هيش التي؟ على كل حال، لا تكن يعني موطدا أو معينا بقدر ما تستطيع، وتجد من العمل إن شاء الله ما يكفيك أو ما يدر عليك رزقا أفضل منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا كنت محاميا فلا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تحق الباطل، أو كنت قاضيا لا تحكم بغير ما أنزل الله. والله سبحانه وتعالى ما ضيق على عبيده، لأن المسألة مسألة جلب الرزق واستيفاء الأجل، وهذا مكتوب. توكل على الله واسلك المسالك المشروعة. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول أحبكم في الله، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجميع المسلمين السامعين، ونسأل الله أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، ونستغفر الله ونتوب إليه. قال سؤاله: هل الصلاة في خارج هذا المسجد بألف صلاة؟ طبعا صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والصلاة في مسجدي بألف صلاة إلا المسجد الحرام. قال: وما هي حدود الحرم النبوي؟ الزيادة لها حكم المزيد، وحدود المدينة أو حدود التي حدها النبي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم من الحرة إلى الحرة ما بين لابتيها من جهة الشرق والغرب، أما من جهة الشمال والجنوب فما بين عير جبل مستطيل وثور جبل صغير خلف أحد أو أمام أحد من جهة الغرب. يقول على كل حال نعم. وأين جبل عير وثور؟ جبل عير جهة الجنوب معترض طويل مفهوم، وثور جبل صغير أمام أحد عند حضور حلقة علم وأذن، فهل الأفضل البقاء أم الذهاب للصفوف الأولى؟ على كل حال في الصلاة الأفضل هو الصف الأول في الصلاة في حال الصلاة، لكن إذا كنت في حلقة علم وحلقة ذكر فأنت على خير. إذا وجدت أنك يعني في فائدة وتحرص على استيفاء الفائدة فلا بأس. ولا هل يجوز أن أعطي أخي زكاة مالي فهو طالب بالجامعة ولا تصل له الجامعة أي راتب ونحن أيتام ووالدتي هي التي تصرف عليه؟ نعم تكون صلة وصدقة. هل يجوز الصلاة في الروضة في وقت النهي؟ إذا دخلت المسجد فتحية المسجد من ذوات الأسباب، تصليها ولو في وقت النهي. يقول: ما صلى 40 صلاة في مسجدي كتبت له براءتان أو كذا. يسأل عن صحة بعض الأحاديث، هذه تحتاج إلى مراجعة. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، هذا يعني يحتاج إلى مراجعة، فلعل الأخ أبي أنس يراجع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الواجب على المسافر في الصلاة المفروضة والسنن وحال الأفراد وحال إذا طال سفره حال، وإذا انتقل من المدينة إلى مكة هل يجب أن يقصر في الصلاة؟ يعني القصر هو سنة للمسافر، وإذا صلى خلف مقيم يتم، والجمع رخصة. مسألة الوجوب ومسألة يعني يحتاج أن يفقه الأخ، يعني لأنه ما يجب، ما نقول أنه إذا المسافر مثلا لم يقصر الصلاة، نقول صح أنه يعني فاته من الأجر من أجل السنة، لكن لا نقول إنه ارتكب محرما لو أتم صلاته. أي نعم، لأن الواجب هو الذي يثاب فاعله، في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب فاعله، ويأثم من تركه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.